بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان استحباب الطيب لمن أراد الدخول في الإحرام. قولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني قبل شروعه في إحرامه قبل أن يحرم، وفي لفظ كنت أرى وبيص المسك من مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المفرق الذي في شطر الرأس من الشعر يفرق هنا وهنا، فكانت ترى وبيص المسك لون المسك من كثرته في رأسه عليه الصلاة والسلام. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما حل ثم أراد أن يطوف بالبيت كانت عائشة رضي الله عنها تطيبه، وهو قد حل من إحرامه ثم لما أراد أن يطوف طيبته، يعني طواف الإفاضة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حسن معشر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، ويدل أيضا على خدمة الزوجة لزوجها حتى في أموره الخاصة الطيب. ويدل قوله لإحرامه قبل أن يحرم أن السنة أن من أراد الدخول في النسك أن يتطيب، سواء في بدنه أو رأسه أو إزاره أو ردائه. وقوله ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت يدل على قولها ولحله، أي أن المحرم تحضر عليه أمور ومنها الطيب، فدل على أن من محظورات الإحرام الطيب، لذلك قالت ولحله يعني بدنا نحل، فدل على أنه إذا كان محرما يحرم عليه. ويدل قولها قبل أن يطوف بالبيت أن السنة إذا أراد المسلم أن يطوف بالبيت أن يتطيب. ويدل أيضا على عمومه أنه يشرع للمرء إذا أراد الدخول في عبادة أن يكون في أحسن هيئة، سواء من طيب مثلا تيسر له أو أحسن ملبس. قال متفق عليه. بعد ذلك قالوا عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن عقد النكاح وكذا الخطبة من محظورات الإحرام. قوله لا ينكح المحرم يعني لا يزوج نفسه، فلو مثلا رجلا وهو محرم ذهب إلى ولي امرأة وهو غير محرم وقال زوجني، والذي قال هذا الكلام محرما، لا يجوز حتى لو كان الطرف الآخر حلال يعني غير محرم. ولو عقد النكاح يبطل. قوله ولا ينكح أي أن الولي المحرم لا يزوج غيره ولو كان الخاطب حلالا، فلو أن مثلا ولي امرأة محرم وأتاه رجل وقال اعقد لي هنا في هذا المكان المبارك وأنت محرم اعقد لي، لا يجوز. قال ولا ينكح يعني غيره. أيضا ولا يخطب، فلو كان الشخص وهو في إحرامه لا يقول من جايبه عندك سمعت عندك بنت أنا أخطبها، ما يجوز. وهذا الحديث دل على عدة مسائل. المسألة رواه مسلم يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى لا ينكح المحرم، يدل على أن من عقد النكاح يبطل، سواء كان اللفظ النفي أو النهي، لا ينكح أو لا ينكح. فلو عقد له وهو محرم، إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يجدد عقد النكاح إن أراد الاستمرار فيه. ويدل هذا الحديث أيضا على عظم شأن الحج، فلا يشتغل المرء به في أمور الدنيا وزينتها من النكاح. الأمر الثالث يدل على أن المرء يجاهد نفسه في مثل هذه الأمور لأداء عبادة عظيمة، فلا يجعل في همه الزواج أو مقدمات الزواج في هذا المنسك العظيم. وقوله ولا ينكح يدل أيضا على أن يجب على أن المسلمين يجب أن يتعاونوا، فلو كنت حلالا لا تفسد نسك غيرك، فأبوها إذا كان محرما لا تكلمه في إجراء عقد النكاح حتى ولو كنت أنت حلالا. ويدل أيضا على أن الإنسان ينظر إلى غيره فلا يفسد عباداته. ويدل أيضا على أن الخطبة في النكاح في الحج في حال الإحرام محرمة، وأن يتفرغ الإنسان للعبادة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.